تجد أن هذه الأحداث لا تتعدى 1% من جملة الأحداث التي حدثت بعد تغيير الشريعة الإسلامية عن المجتمع المصري ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد تغييب الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية في كل جانب من جوانب الحياة التي نعيشها حدث وكثر ما يسمى بالفتنة الطائفية. هذا الأمر يا عباد الله ينبغي أن ننتبه إليه جيدا. لماذا كثر هذا الأمر بعد تغييب الشريعة الإسلامية من مجموعات من المنافقين ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ نجاوب على هذا السؤال من عدة أوجه يا عباد الله. الوجه الأول، هناك قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجليل الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الأولى، نحط شوية قواعد حتى نصل إلى النتيجة بإذن الله عز وجل. القاعدة الأولى أن ظهور الدين والإيمان لا يكتمل إلا بعد ظهور أهل النفاق والخسران والافتراء والكذب المبين. يعني لا يظهر الدين الإسلامي ولا تظهر حقيقة وجمال الشريعة الإسلامية للناس إلا بعدما يظهر أناس يريدون أن يطعموا في الدين الإسلامي ويظهروا مساوئه ويظهروا عيوبه. فبعدما يفعلون ذلك الله عز وجل يقيد للشريعة الإسلامية من يبين محاسنها عند الكلام عن ضد ذلك. فأنت عندما تقوم بين الناس وتقول الشريعة الإسلامية تتميز بواحد اثنين ثلاثة وغيرها من الأديان فيه واحد اثنين ثلاثة والشريعة الإسلامية تتميز عن ذلك بواحد اثنين ثلاثة، ربما لا يستوعب الناس ذلك. ولكن عندما يسمع الناس من يقضح في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه كذاب وأنه يقول أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء وأنه من أكذب الخلق على الله تبارك وتعالى وأنه كان عندما يدفن المرأة في القبر ينزل ويأمر الناس أن ينتظروا ويجامعها وهي في قبرها ثم يخرج مرة أخرى ويقولون على القرآن الكريم أنه ليس من عند الله وفيه من الأخطاء اللغوية والأخطاء الشرعية والأخطاء الأدبية واحد اثنين ثلاثة ولماذا عندكم كذا وعندكم كذا وعندكم كذا ويبدأ يتكلم بالافتراء والمين على الدين الإسلامي. بعد ذلك الله عز وجل يقيد من يدافع عن الدين الإسلامي في هذه المحاولة في هذه المواجهة برأس الله عز وجل يظهر جمال الشريعة الإسلامية ومحاسن وقوة الشريعة الإسلامية. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه من أعظم القواعد على الإطلاق، أن ظهور الدين والإيمان لا يظهر إلا بعد ظهور أهل الإفك والخسران والكذب المبين. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك بعدة آيات نذكر منها، وهذه الآيات سبحان الله نحن نقرأها في تسلسل ارتباط الآيات بعضها ببعض ولكن لا نتنبه لهذا الأمر. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام في بيان تأكيد هذه الحقيقة أن الإسلام لا يظهر ولا تظهر قوته إلا عند ظهور أهل الكذب والإفك المبين. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعني إذا شاء الله عز وجل لم يظهر زكريا بطرس، إذا شاء الله تبارك وتعالى لم يظهر يعني ورقص عزيز الذي تكلم عن أن الشريعة الإسلامية شريعة قبيحة، لم يظهر هذا ولم يظهر هذا. ولو ظللنا ليل نهار نقول للناس صباح مساء في كل ساعة. يا إخواننا في آية في القرآن بتقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه تتبع إيه ملتهم. لو فضلنا نقول الكلام ده ليل نهار ولو ظللنا نقول إن الله عز وجل يقول وما تخفي صدورهم إيه أكبر إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم إيه. لو قلنا من القرآن يقول عنهم الكلام ده ليل نهار. ولذلك يا إخواننا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض واحد يقول لك احنا مش شايفين منه ده احسن تعامل، ده احسن ناس، ده طيبين، ده زي البلسم، ده لما شفتش منه وقال وقال وقال وقال وقال. عارفين يا عم ربنا عز وجل بيقول كده برضه، ومن اهل الكتاب من انت امنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من انت امنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. فالاصل فيهم انهم خونة، الا من يظهر الحسن الاسلام فاني اضمه الى نفسي ولا اعتدي عليه ابدا، بل اعامله كما اعامل اخي المسلم في القسطاس المبين. لو قلنا نقول ذلك يا اخواننا الانهار قبل ان يظهر زكريا بطرس وتفتح له قناة الحياة، وقبل ان تظهر هذه الاذاعات يا اخواننا كان في اذاعات اصلا قبل زكريا بطرس يتكلم بنفس هذا الكلام. على ذكر في تقرير ان زكريا بطرس هو الرجل الثاني في الكنيسة المصرية عشان تعرفوا ذلك، وان كانوا يقولون عنه انه مشروح، ولكنها لعبة تلعب على الدين الاسلامي وعلى اهل مصر وعلى العالم الاسلامي، ولا حول ولا قوة الا بالله. وعندي تقارير بذلك قد اخرجتها بفضل. لو قعدنا نقول للنهار هذه الايات ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، واذا خلوا عضوا عليكم الالام من الغيظ، لم يكن الناس ليفهموا ذلك ابدا الا بعدما ظهر هذا الايه الرجل. وعندما تجلس مع اي واحد ويناقشك يقول لك في دينك واحد اثنين ثلاثة، وحدث معي وحدث مع بعض دكتور في كلية الحقوق جلس معي، واخذ الدكتور رؤية وهو جلس في جامعة الاسكندرية، وجد من اتى بجانبه ويعرض عليه بعض الشبهات التي يقولها زكريا بطرس، يقول له ليه عندكم الاية دي غلط، يقول له اية غلط ازاي، يقول الله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والايه والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، كان المفروض الآية دي تبقى ايه والمقيمون الايه الصلاة، لانها معطوفة على ايه على مرفوع جمع مذكر ثالث، ليه دي جت والمقيمين الصلاة. فيبدأ الدكتور يقول له بس انتوا عندكم واحد اثنين، مش عارف اللغة العربية كويس، يقول له بس انتوا عندكم ايات واحد اثنين ثلاثة اربعة، وعندكم بيان ان الانبياء كذبة، وان الانبياء بيزنوا، ان لوط زنى بابنتيه وسيدنا نوح زنى بابنته، وسيدنا داود فعل مع صاحبه انه ارسله على رأس جيش بعدما رأى زوجته عريانة. يفضل يقول له في الاخر خالص انه ايه اللي بيقوله عن زكريا بطرس مشلوح وان فيه وفيه، يقول له روحوا بس روحوا اعرفوا ردوا على ابونا زكريا في الاخر خالص. فاصبح يؤسس عندهم قاعدة في انفسهم ان الدين الاسلامي دين ايه باطل، واننا على الحق بدليل انني اقول من يناظرني ولا يأتي الي احد. وفي الحقيقة الامر كده، لو ظللنا نقول ذلك يا اخواننا بالنهار ان هذا الامر موجود الان في المجتمع المصري من فترة قليلة، يعني من حوالي 60 سنة بدأ يظهر في المجتمع المصري، لم يكن احد ليصدق ذلك لولا ظهور هؤلاء الكذابين. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك إيه ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالآية دي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أنه تظهر كلمة الله عز وجل في الصدق والعدل، يعني إيه؟ صدق في الأخبار وعدل في الإيه؟ في الأحكام. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، جاءت بعد إيه يا أخوانا؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا إيه؟ شياطين الإنس والإيه؟ والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه؟ غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فبعدما زين بعضهم لبعض وأخذوا يتكلمون على الدين، قال الله عز وجل بعدها بعد كلام الشياطين بعضهم لبعض شياطين الإنس والجن، قال الله عز وجل بعدها وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهذه الآيات المتسلسلة مع بعضها البعض في سورة الأنعام تبين هذه القاعدة، واستدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية، تبين هذه القاعدة أن الدين الإسلامي لا يظهر أو لا تظهر قوته ولا تظهر حقيقة الإيمان فيه إلا بعدما يظهر المعاندون الذين يتكلمون فيه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح يعني دليل آخر على هذا الأمر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وفي سورة الفرقان ما يبين ذلك، يقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا فلانا اللي بيتكلم عن الاسلام والمسلمين ايه خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان ايه خذولا. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. سبحان الله، بعد ما يظهر العدو الذي يكون من المجرمين يجي ربنا عز وجل يقول بعدها ايه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وانا اقول لشيخ الاسلام ابن تيميه هناك ايه اخرى يعني وضحت الاستدلال على هذه القاعده، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى إيه أتاهم نصرنا. سبحان الله، فالقرآن الكريم يدل ويؤكد على هذا المعنى. يا أخوان تسمعوا ويبدأ المنظمات العالمية ويمين وشمال ويتكلموا وفيه نجاح أمادي حصل كده والمسلمين فيه نجران والمسلمون فيه والمسلمون فيه، اعلموا أن هذا مقدمة بين يدي وهو محاسن الشريعة الإسلامية حسن الشرع الاسلامي. طب نجاح حمادي ديت ايه هي؟ ايه اللي حصل في نجاح حمادي؟ كلنا سمعنا ان الخبر ايه؟ ان مجموعه من المسلحين في اتوبيس او ركبوا سياره، والناس دول خارجين من الكنيسه بتاعتهم، راحوا رافعين عليهم الرشاش البنادق الاليه وقتلوا 7 وجرحوا حوالي 10، وعسكري امن موجود على الكنيسه ايه؟ قتل ولا حول ولا قوه الا بالله. على اثر ماذا؟ على اثر اغتصاب قبطي لايه؟ لطفلة مسلمة عندها 12 سنة داخل الزراعة، خطفها من وسط الشارع وراح فعل بها ذلك وسط الايه؟ الزراعة. انا اقول ليس هذا فقط السبب في حدوث هذا الامر اطلاقا، ليس هذا هو السبب في حدوث هذا الاطلاق الناري الذي لا ارضاه، انا لا ارضى ذلك، ولكن هم الذين تسببوا انه حدث لهم ذلك وان كنت لا ارضى ذلك. ازاي يا اخوانا؟ عندي هنا من الاخبار العجيبه، اخبار العجيبه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا يعني هقرا عليكم خبر وشوفوا يعني الموضوع ايه بالضبط وقارنوا. بص يا سيدي، هذا الخبر يقول لك ايه، وهنشوف حصل عندنا في الحته ديت مظاهرات ولا ما حصلش مظاهرات وهنقارن بين الاحوال. يقول لك الاعدام شنقا باخبار في الاخبار، الاعدام شنقا للمسيحيين قاتلي زوج شقيقتهما التي اعتنقت الاسلام في مذبحه الاميريه. حد سمع من حوالي سنة وشوية ان حصل مظاهرات في الاميرية؟ مفيش مظاهرات حصلت في الاميرية. في مسلمين عملوا مظاهرات في الاميرية يا اخوانا السنة اللي فاتت؟ خالص خالص، انا بحثت عن هذا الامر. هل سمعتم ان شيخ الازهر قال للمسلمين اخرجوا في مظاهرات وكسروا الاوتوبيسات وكسروا المحلات واللي تشوفوه دغدغوه عشان واحدة دخلت في الاسلام هي وجوزها وبنتها الصغيرة، خرج عليهم 2 ببنادق آلية ضربوهم بالرشاشات وقتلوا المسلم، وأربع رصاصات اخترقت جسد البنت اللي عندها 6 شهور، والزوجة التي دخلت في الإسلام بطر ذراعها وحدث عندها انحناء في العمود الفقري، وأنا شفتها بنفسي في معهد ناصر السنة اللي فاتت عندما كنت أزور الفلسطينيين الذين جرحوا في حرب غزة، أنا رأيتها بنفسي، وضابط الأمن هو الذي أدخلني وأراني ذلك. أنتم عارفين يا إخوان، هل سمعتم بمظاهرات حدثت؟ لم تحدث مظاهرات. ناخذ في الجانب الآخر، لسه ما قريتش الخبر، ناخذ في الجانب الآخر وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعرف إيه هو الموضوع بالضبط. في احتقان في الصعيد، الأمة الإسلامية مش واخدة بالها، الأمة المصرية مش واخدة بالها منه. الخبر يقول لك ايه؟ الخبر دوت كان في 27 يناير 2009 اللي فات، يعني من كام؟ من سنة بالضبط الا، صح؟ من سنة الا. يقول لك ايه؟ اسمع الخبر. اسقف نجع حمادي يخير أجهزة الأمن في اليوم السابع من جريدة اليوم السابع، يخير أصف نجع حمادي يخير يا أخواني بعت رسالة لأجهزة الأمن. الأمر تصور لو أهاب راح قال لأجهزة الأمن أعملوا كده ولا كده، مش حالات في البيت أصلا. أسقف ناجي يا حمادي يخير أجهزة الأمن، إما عودة الفتاة المختفية وبعض الأخبار المختطفة أو المظاهرة، بيخيرهم حيام المظاهرات أو عودة الفتاة إيه؟ المختطفة. وأرى يقول لك هذا هدد الأنبا كيرلس أسقف ناجي حمادي أنه في حال لم تتمكن الشرطة من العثور على مريم لوقا الفتاة المختفية فإنه سوف يقوم مظاهرة صامتة داخل مركز نجا حمادي، ولم يفصح الأنبا كيرلس عن المدة التي منحها للشرطة. المهم عندما تقرأ في الخبر هنا تجد أن 3000 مسيحي خرجوا في مظاهرة السنة اللي فاتت ودغدغوا الأوتوبيسات واعتدوا على أحد المساجد الملاصقة لأحد المستوصفات. مين مريم دية اللي خطفت؟ يقول لك إيه؟ مريم ايه؟ تدعى مريم لوقا 22 سنة مصابة بإعاقة ذهنية وبدنية، واحدة معاقة ذهنيا وبدنيا يعني متخلفة عقليا وعندها شلل نطق، معاقة بدنيا وعندها شلل ذهنيا يعني متخلفة عقليا وعندها شلل ايه؟ نصفي. هذه الفتاة اختطفت واتهم المسلمين انهم ايه؟ اختطفوا. ولو ما ظهرتش عشان انتم اللي خاطفينها هعمل ايه؟ مضايقة وباعت بايه تهديد لمين يا اخوانا؟ الامن الايه المصري. انا واحد من افراد الامن قال لي في حادثة الكشف قبل حادثة الكشف ان الرجل رئيس الكنيسة نفسه قال لو انتوا ما عرفتوش تحمونا او احنا مش محتاجين لحمايتكم انا معايا رقم البيت الابيض على طول اتصل عليه. عايزين ايه ثاني؟ وبعدما قرأت الاخبار وجدت ان هذه الفتاة اسلمت بطوع إرادتها وتزوجت رجل آخر وبعث رسائل لأهلها أنها لا تريد العودة إليه. ماذا نقول؟ ماذا نفعل يا إخواننا؟ كذب وافتراء ومين؟ يعني أنا لو أتيت لكم بهذه الأخبار كلها لم تصدقوا. طيب ناخد الخبر بقى بتاعنا ليه الإعلام شنقا لهؤلاء؟ يقول لك إيه؟ كانت منطقة الأميرية شهدت جريمة قتل بشعة عندما فوجئ الأهالي بمجهولين يفصلان التيار الكهربائي وأطلق أحدهما الرصاص من سلاح آلي على شاب وزوجته وطفلتيهما ولاذا بالفرار مما أدى إلى إصابة الزوج بخمس طلقات ولقي مصرعه في الحال وأصيبت الزوجة بطلقتين واخترقت رصاصتان جسد الطفل الصغيرة وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة. ودلت التحريات على أن الزوجة قالت قد أسلمت منذ 3 سنوات وحاولت أسرتها خطفها وهددوها وزوجها بالقتل منذ عدة أشهر. يبقى إذن ماذا نقول وماذا نقدم للناس؟ في الحقيقة يا أخوان لا أجد وصفا أصف به هؤلاء السلة الذين يريدون أن يشعلوها كما أقول هي فتنة طائفية. لا مش فتنة طائفية، فتنة ملية كاذبة لا أجد وصفا أصفهم به إلا أنهم من أكذب خلق الله عز وجل على الإطلاق، من أكذب خلق الله عز وجل على الإطلاق، ويظهرون أشياء غير الأشياء التي تحدث. وعندما كانوا يعيشون في ظل الإسلام وعندما كانت الشريعة الإسلامية محكمة والله يا إخواننا كانت هذه الأشياء لا تحدث أبدا، بل إن كان هناك تسامح وكان هناك عدل وقسطاس بين المسلمين وغيرهم. وأن الذي أشعل هذه الفتنة هذا الرجل الذي يسمى شنودة وقد شعر باقتراب أجله، فعندما شعر باقتراب أجله لا يريد أن يخرج من الحياة إلا بعدما أن يحرق مصر بأكملها ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يريد أن يذهب بمفرده إلى النار ويحرق، بل يريد أن يحرق كل المسلمين المصريين وغيرهم. لا أجد كما قلت لكم وصفا أصفهم به إلا وصف الإيه؟ الكذب. والقرآن الكريم لو عندما تنظر في القرآن الكريم تجد أن لفظة يعني ربما سمعها بعضكم مني الكذب ألف ولام وكاف وذال وباء، اللفظة دي لم تأتي في القرآن الكريم في البداية في أول ما ظهرت وهي أغلب ما ظهرت في القرآن الكريم إلا في وصف أهل الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني على الإطلاق أن الله عز وجل وصفهم أنهم كذبون، وأنك يجب عليك أن تستحضر إذا جاء خبر من قبلهم أن الخبر كاذب حتى يتبين خلاف ذلك، ولا نقول أن الخبر صادق حتى يتبين خلاف ذلك. الدليل على كده إيه؟ لفظة الإيه يا أخوانا؟ الكذب ألف ولام وكاف ذال وباء. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه إيه؟ قائمة. الآية فيها إيه؟ ومن أهل الإيه؟ كتاب. ذلك بأن منهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الإيه؟ الكذب، وهم يعلمون، هم يقولون على الله عز وجل الكذب في نفس الصفحة. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله إيه؟ الكذب وهم يعلمون. ويقول الله عز وجل في نفس الصورة: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل إليه التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن اخترع على الله إليه الكذب؟ ثلاث مواضع ورا بعض، أول ثلاث مواضع في القرآن الكريم ذكرت فيهم هذه الكلمة الكذب الكذب الكذب في وصف أهل. الموضع الرابع في سورة النساء، ولكن في التحذير: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الإيه؟ الكذب. سبحان الله، وكفى به اسما مبينا. سبحان الله بقى، ويجي اخر موضع يؤكد الكذب هذا، يظهر علانية ويتضح متى، وده من اسرار القرآن الكريم سبحان الله، ان كلمة الكذب اخر موضع ليها تيجي امتى، متى يظهر هذا الكذب علانية وواضحا. يقول الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ قال عيسى بن مريم في سورة ايه الصف: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الإيه؟ التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإيه؟ سبحان الله. وهو يدعى إلى الإسلام. يعني لا يظهر الكذب مع كلمة الظلم واضحا إلا بعدما تظهر الدعوة إلى إيه؟ إلى الإسلام، فيظهر الكذب ولا حول ولا قوة إلا به. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه القاعدة اللي أنا قلتها لكم في الأول، ونحن أكدنا عليها، أن الإسلام والإيمان والدين لا يظهر إلا عند ظهور الإيه؟ المعاندين. فإذا ظهر المعاندون ظهر الإسلام والإيمان والدين، وأتيت لكم بالأدلة على ذلك من القرآن الكريم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وهناك قاعدة أخرى ينبغي على من ينظر في هذا الأمر، موضوع الإلهيات والنصرانيات واليهوديات، يعني موضوع المقارنة بين الأديان، أن يستحضره في نفسه عندما يريد أن يناكح عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تناظرهم محمد صلى الله عليه وسلم واحد من اثنين، ما فيش ثالث عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون نبيا رسولا، وإما أن يكون إيه؟ هل حد يقدر يقولها؟ خالص صح؟ إما أن يكون كذابا مفتريا مبين، صح ولا لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا عز وجل بيقول على مدعي النبوة إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه إيه؟ شيء. فده أظلم واحد ولا مش أظلم واحد؟ ومن أظلم ممن إيه؟ افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني ممكن نقول على سيدنا محمد عليه السلام ونحن نخاطبهم هو مثل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة؟ إما نبي وإما مسيلمة الكذاب أو مسيلمة الكذاب. لا، والله عز وجل يقول: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. هناك فرق بين مدعي النبوة الكذاب وهو من أكذب خلق الله، وبين من إيه؟ من قال أنا رسول الله وهو رسول الله عز وجل إيه؟ حقا. لا تجلس مع واحد منهم وتقول له: أسألك بالله ماذا تقول في محمد صلى الله عليه وسلم، إلا يقول بعدما يضغط عليه، يقول: هو مدعي نبوة كذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإن إليه راجعون. فينبغي عليك أن تستحضر هاتين القاعدتين: الدين لا يظهر إلا عند ذلك، إلا عند ظهور المعاندين، والرسول عليه الصلاة والسلام إما أن نقول أنه كذاب، وإما أن نقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الإيه ومن الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وجاء عن سعيد بن جبير وقتادة ومجاهد أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب للمسلمين: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا أنزل قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون لأهل الكتاب: نبينا خاتم النبيين، وكتابنا مهيمن على كتبكم، بل نحن أولى بالله منكم. فعرض ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدث مناظرة بين المسلمين وبين أهل الكتاب، وأن هؤلاء يقولون كذا والآخرين يقولون كذا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فعندما بلغت هذه الآية التي نزلت أهل الكتاب قالوا: إذن فرحوا، إذن نحن وأنتم سواء، القرآن نزل قال إيه؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فإذن نحن وأنتم سواء. ففرح أهل الكتاب أن الله عز وجل في القرآن الكريم سوى بينهم وبين المسلمين. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. شيخ الإسلام ابن تيمية أكد على قاعدة ثالثة بعد ذلك، وهذه القاعدة أخونا من أعظم القواعد. من يريد أن يناظر هؤلاء أو أن يتكلم عن ضيفهم أو يتكلم عن مينهم أو أن يتكلم عن فضائحهم التي يريدون أن ينسخونها بالإسلام والمسلمين، فليعلم جيدا أنهم لن يستطيعوا أن يضروه بأنفسهم ولا أن يسلطوا عليه من يضره. سبحان الله، يعني أنه تتكلم مثل ذلك، لا يستطيع أحد أن يضرك ولا أن يسلط عليك من يضره. نقول لشيخ الإسلام التهمية: فين الدليل على كده يا شيخ الإسلام؟ يعني يقول قول الله تبارك وتعالى، ده في المجلد رقم 14، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا إذا اهتديتم. فشيخ الإسلام تيمية أما نيجي نقول له يا شيخ الإسلام الآية دي لا تدل على ذلك، الآية دي تدل يا شيخ الإسلام أن أننا نترك الأمر بالمعروف وننهى عن المنكر عندما يعني ينغمس الناس في الضلال ولا يريدون الاستجابة للإسلام. يقول شيخ الإسلام تيمية: وفي السنن الكبرى أن أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه صعد على المنبر وقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها وتضعونها في غير موضعها. قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: وما هذه الآية يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إليه إذا اهتديتم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يقول إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من إيه؟ من عنده. معنى الآية دي أن أنت لازم تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر عندما ترى الإيه؟ المنكر. والآية دي جه فيها إيه؟ لا يضركم من ضل إيه؟ إذا اهتديتم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الآية مبنية على أربع أصول ينبغي على المسلم أن ينتبه لها. الأصل الأول معرفة مراتب الحق والباطل والحسنات والسيئات والخير والشر ليعرف خير الخيرين وشر الشرين. الثاني معرفة ما يجب من ذلك وما لا يجب وما يستحب من يستحب من ذلك وما لا يستحب. نمرة ثلاثة معرفة شروط الوجوب والاستحباب من الإمكان وغيره. معرفة أصناف المخاطبين. نمرة أربعة هذه الآية تدل على أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر على أكمل وجه فإن المخالف له لا يستطيع أن يضره أبدا. المخالف لا يستطيع أن يضره أو أن يلحق به ما يضره. فإخوانا الذي حدث في نجا حمادي منذ يومين كذا بينت لكم كيرلس هذا يعني أسقف نجا حمادي أرسل هذه الرسالة يوم 21 أو 27 للأمن المصري يهددهم إما أن تعود هذه الفتاة أو لا تعود. ثم لم تعود الفتاة بعد 24 ساعة كما خيرهم. فبعد 24 ساعة قاموا بمظاهرات فيها 3000 مسيحي وكسروا الميكروباصات والأتوبيسات والمحلات وحدثت فتنة لا يعلم مقدارها إلا الله تبارك وتعالى. ثم تبين بعد ذلك المسلمين أن هذه الفتاة ليست معاقة ذهنية كما يقولون وليست مصابة بشلل نصفي وإنما أسلمت وخرجت مع إيه؟ مع من أسلمت معه وأرسلت برسالة أنها لا تريد أن تعود إلى المسيحية مرة أخرى. فتبين لإخواننا هناك أن هذا كذب وافتراء على دينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم حدث بعد ذلك أن هذا الشاب القبطي منذ حوالي عدة أشهر خطف هذه الفتاة اللي عندها 12 سنة واغتصبها داخل الإيه؟ داخل الغطان. ثم بعد ذلك يأتي هذا الخبر وأنا أقول هذا الخبر هو السبب أن اثنين مسلحين في الأميرية. الخبر ده كانش منتشر يا إخوانا عندما ظهر في الجرائد عرفوا ذلك أنهم خرجوا بالبنادق الآلية ورشوا المسلمين بالنار وقتل زوج الفتاة التي أسلمت وأعيقت هذه الفتاة وبنتهم اخترقها 4 رصاصات ثم أنقذها الله تبارك وتعالى. فعندما يسمع المسلمون 1، 2، 3 فأنك تضيق عليه ثم تضيق عليه ثم تضيق عليه وبعد ذلك يرى هذا الخبر الذي أختم به هذه الخطبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فشهر 12 الماضي واسمعوا إلى هذه المفاجأة العجيبة. شهر 12 يعني شهر إيه؟ ديسمبر الإيه؟ الماضي. اسمع إلى هذا الخبر. خبر بيقول لك إيه؟ عشان تعرف لماذا هذا الصديق الشريف. البابا شنودة أصدر تعليمات بحشد أقباط المحجر للمشاركة في مسيرات منددة بالنظام المصري. شهر 12 اللي مات المظاهرات دي كانت في مكانين يا إخواني. المكان الأولاني عند هيئة الأمم المتحدة في أمريكا هو كان في أمريكا. والمكان الثاني المكان الذي عقد فيه الاحتفال بالذكرى مش عارف رقم كام بحقوق الايه الانسان. واخذ يقول للاقباط اذهبوا واحتشدوا في هذه المظاهرات واستأجر اتوبيسات من الولايات المتحدة الامريكية لكي تذهب الى جميع الولايات في اماكن محددة لكي ينطلقوا الى هذه المظاهرات. ماذا تنتظرون من المسلمين ان يفعلوا بعدما يسمعون ذلك كله؟ فتاة تغتصب ومسلم يقتل ومظاهرات تحتشد هنا وهنا واتهام لنبي الإسلام بأنه كذاب وأنه أفاك وأنه مفتري. ثم بعد ذلك عندما يعني يسمع ذلك بعض الشباب الذي ليس عندهم انضباط ديني وانضباط علمي وفعلون ذلك يقولون أن هناك اضطهاد للأقباط من قبل المسلمين. فأنا أترك التعليق لكم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الإجابة على السؤال الذي عرضناه في أول الخطبة، هل من الممكن أن نسمي ما يحدث بين بعض المسلمين وبعض الأقباط في مصر أنها فتنة طائفية؟ هل من الممكن أو من المستصار أن يسمى ذلك فتنة طائفية؟ أقول يا أخوانا، إذا سمينا ذلك فتنة طائفية فقد جعلنا الإسلام طائفة وغير الإسلام طائفة أخرى، وسوينا بين الإسلام وبين غيره من الملل والمذاهب والنحل. وهذا الأمر يا عباد الله نهى الله تبارك وتعالى أن يذكر في القرآن الكريم، أن يسوى بين الإسلام وبين غيره من الملل والطوائف والمحل، فإن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. الدليل على ذلك إيه؟ الدليل على ذلك في المواضع التي عندما تنظر إليها تجد أن الله عز وجل يخبر عن أهل الكتاب بأنهم فسق، وأنه أخبر أنهم فسق على سبيل الإطلاق، وأنه لا يجوز أبدا أن يطلق على القرآن وعلى الدين الإسلامي أنه فاسق على سبيل الإطلاق كما يطلق على أهل الكتاب أنهم فسقوا على سبيل الإطلاق. يقول الله عز وجل ونختم بذلك، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لله الكافرين. ولقد أنزلنا إليك إيه؟ آيات مبينات وما يكفر بها إلا الإيه؟ إلا الفاسقون. فأخبر الله عز وجل أنه لا يكفر بالآيات المبينات إلا الإيه؟ الفاسقون. والله عز وجل في سورة بعد ذلك في سورة آل عمران يقول، واسمع هذه الآية جيدا، يقول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وإيه؟ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم لشهيد فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الإيه؟ فاسقون. يعني من تولى عن الاستجابة للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا من الإيه؟ فاسقون. الفاسقون الكاذبون هؤلاء أخبر الله عز وجل عن عقوبات يلحقها بهم، هذه العقوبات لا يمكن أبدا أن يقال أنها تلحق المسلمين في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت في الأول خطبة أنهم إيه؟ لفظة الكذب هم أولى الناس بإيه؟ بيه. والفسق هم أولى الناس إيه؟ بيه. عقوبة الكذاب في الدنيا، انظر إلى هذه العقوبة، هل يعني يصح أن نقول أن المسلمين يجوز أن نقول هذه العقوبة تلحقهم، أو أن أننا نقول هذه الحقوبة لا تلحق إلا من يكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ يا أخواني، يقول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق إليه بالحسنى. حد عارف إيه الحسنى؟ الحسنى أجمع المفسرون أن الحسنى هي كلمة لا إله إلا الله. فأما من أعطى وإيه؟ واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للايه؟ يسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يعني كذب بايه؟ لا اله الا الله، فسنيسره للايه؟ للعسرى. فهذا الامر الذي يفعلونه الان من تأليب المسلمين ضدهم بالكذب والميل هذا يؤدي الى تعسير الطريق امامهم. ولقد سمعت من كثير من القساوسة باذني في تسجيلات جاءت من الكنائس انهم يقولون ان الاقباط سينقرضون في مصر بسبب كثرة من يدخل في الاسلام يوميا بعد 150 سنة بفضل الله تبارك وتعالى. احصائيات عملوها بعد 150 سنة سينقرضون في مصر وتصبح مصر كلها دولة إسلامية. وعندي تسجيل وسأعرضه على إحدى القنوات بإذن الله عز وجل قريبا. فالله عز وجل قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالإيه؟ بالحسنى فسنيسره للإيه؟ للعسرى. وفي وعند الممات لم يسوي الله عز وجل بين الكذابين الذين من باقي الأمم الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. في آخر سورة الواقعة يقول الله عز وجل فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم إيه صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة إيه نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من الإيه مكذبين، أي المكذبين بس، نبه الله عز وجل في هذه الآية على النصارى بالخصوص. أما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا الضالين أمين، قال الضالون من؟ النصارى. والمغضوب عليهم قال من؟ اليهود. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. هذا عند الممات يا أخواننا، عندما يأتيه الخبر وهو إيه؟ يموت. هذه الآية عند الممات. والله عز وجل يخبر عن عقوبة المكذبين في القبر، يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم، وما يكذب كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للإيه المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد إيه أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا محمد كذاب. أشوف قال أساطير الإيه الأولين. سبحان الله، هذا القرآن الكريم يا أخواننا، أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعندما يخرجون من قبورهم الله عز وجل نفى المساواة بينهم وبين المسلمين، يقول الله عز وجل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن إيه يكذب بآياتنا فهم إيه يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم إيه لا ينطقون. هذا عند المحشر عندما يحشرون، ويقول الله عز وجل عنهم عندما يقفون بين يدي الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم إيه مسودة أليس في جهنم مثل الكافرين. يجوز ان احنا نقول في الطائفين ليس طائفة، وهؤلاء الطائفة هؤلاء كذابون، والمسلمون ايه والمسلمون صادقون عندما صدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وان اي خطأ يحدث من المسلمين زي الخطأ بتاع نجا حمادي اذا قلنا ان هو خطأ او الامبارح يقابله الاف الاخطاء، لانهم ليس عندهم تشريع يبين لهم الحسن والقبيح ويبين لهم المصلحة والمفسدة ويبين لهم متى يأتي عليهم الاعتداء ومتى لا يأتي عليهم الاعتداء. ونحن عندنا قول الله تبارك وتعالى ألا يعلم من إيه خلق وهو اللطيف الخبير. إذا علمنا أنه هو خالقنا لطف بنا لأنه خبير بنا أكثر من خبرتنا به يا أبوسنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لهذه الأمة يا رب أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. يا رب يا رب يا رب مكن لكلمة لا إله إلا الله. اللهم مكن لدينك يا رب، اللهم مكن لدينك ولرسولك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم مكن لدينك ولرسولك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا يا حفيظ، اللهم احفظنا في بيوتنا، اللهم احفظنا في أبداننا، اللهم احفظنا في أموالنا، اللهم احفظنا في عقولنا، اللهم احفظنا في أرواحنا، اللهم احفظنا في أمننا يا رب، احفظنا في أمننا. اللهم إنا نعوذ بك يا رب من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.